حديث 144 عن أنس رضي الله عنه قال كيس أنس خديجة رضي بتن يقول حضرت الصلاة وقت نبيجهر فقام من كان قريب الدار إلى أهلي بجاءت نزيك عيت مالت وان نزيك شون قصد مالت خوكي بك فرس نبيجت خوبش وبقي قوم وهندك مان فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة بجواكي تصك اكيبو في غنبريين صلافت خد السربن اجبرهد بوتشيكرن فيه ماء هندك افتي دابو بجاف امانها يبجي مخضب او امانة او جلكوتي داتشو بجاف مخضبها جلك بتشيكو حتى رويد بيجت فصغر المخضب ان يبسط فيه كفة هندي بتشيكو في غنبري صلافت خد السربن نشيا دست خوتي دابك فتوضأ القوم كلهم فغنبري صلافة خدر سابن داس يخو كرتيدا وتلت خو جهن دنا ايك بشتهن جا خد تعالى وصى بركات ايخ استا في او في اول ورخ خرق وداس نبجا خو في او فيشش قلنا كم كنتم ما قوتا اناسيهن چنتهبون قال قوتي 80 وزيادة حشتو هج زيدت.